اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 41 في سلسلة دروس علوم القرآن. وقبل أن أبدأ بدرسنا ألفت النظر إلى أمرين، أحدهما تكرر أكثر من مرة في حديثنا. نحن أيها الإخوة نفرج عندما نبدأ الدرس ونجد إخوة لنا يصلون المغرب جماعة ونقع في طائلة النهي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشويش القارئ على المصلي. مرة أخرى أرجو ثم أرجو من هؤلاء الإخوة أن يأتوا مبكرين قبل 5 دقائق، وإن لم يتح لهم ذلك أرجو أن يصلوا المغرب في مكان آخر في أقرب جامع ثم يأتوا، وإلا فلسوف نضطر أن نؤخر الدرس إلى أن ينتهي هؤلاء الإخوة من الصلاة. هذا شيء مهم جدا، وأنا لا أحب أن أشوش على الإخوة المصلين. الآن أنا أتكلم عن المصلين. شيء آخر، هذا المسجد عرف باهتمام رواده وأهله والقائمين عليه ولجنته بالاهتمام بنظافته، وهذا شيء يشكرون عليه جميعا. فالأحذية لها أماكن مخصصة، وهم وضعوا في اعتبارهم أن تكون أماكن الأحذية كافية لعدد المصلين مهما كثروا. ولكن يبدو أن بعض الإخوة الآتين لحضور الدرس يضعون أحذيتهم حيث جلسوا دون أن يلاحظوا أن هذه الأماكن التي يضعون أحذيتهم عليها تتأثر بالقذارة التي توجد في باطن الأحذية. أرجو أن نضع الأحذية في أماكنها المخصصة له، وإذا اضطررنا بسبب دخولنا أثناء الصلاة أن نضع الحذاء أمامنا عند الصلاة، بعد انتهاء الصلاة يمكن أن ننتقل إلى مكان آخر ونضع الحذاء في مكانه المخصص له. كذلك هناك بعض الإخوة يصومون الاثنين والخميس، وأسأل الله لهم القبول، وهم يحبون أن يجمعوا بين الصوم في هذين اليومين المباركين وبين حضور الدرس، وهذا عمل يقوم به عادة أولو العزم من الناس. ولكن ينبغي أن نتمم هذه العزائم الخيرة، فإذا أتى هؤلاء الإخوة بثمرات أو بشيء من الطعام معهم هذا شيء جيد، لكن ينبغي أن يلاحظوا جيدا أن لا يتركوا أثرا من ذلك في المسجد. يعني ينبغي أن لا يتركوا نواة التمرة على السجاد. ويذكر قيم المسجد أنه رأى ذلك. هذا شيء أولا منهي عنه شرعا، والإنسان يتحمل من ذلك وزرا عند الله سبحانه وتعالى. من آداب الداخل إلى المسجد إذا وجد قدم في المسجد أن يأخذه ويضعه في جيبه إن لم يكن هنالك مكان خاص. فأنا إذا أكلت تمرات ينبغي أن أضع نواة هذه التمرات في ورقة وأضعها في جيبي، فإذا خرجت ألقيتها أرضا. هذه من الأمور يعني هي بسيطة بحسب الظاهر، ولكنها هامة جدا فيما يتعلق بأوامر الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمساجد من أهم شعائر الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم عن المنهج التربوي في القرآن. وقد قلنا إن هنالك مظاهر للمنهج التربوي الذي اختص به كتاب الله عز وجل، لا تكاد تجد هذه المظاهر التربوية في غير القرآن. ذكرنا منها ثلاثة مظاهر، وبقي المظهر الرابع والأخير. ما هو؟ هو أن القرآن من شأنه أن يضع المتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى في حالة وسطى بين الأمل الكبير برحمة الله والخوف العظيم من سخط الله. القرآن عندما تتلوه وتتدبره وتتأمله وأنت تقرأه تلاحظ أنه يضعك في حالة وسطى بين الأمل بأن يرحمك الله ويغفر لك ذنوبك والخوف من سخط الله سبحانه وتعالى وأن يأخذك بمعاصيك. يعني أن القرآن لا يشدك إلى الأمل الكبير بحيث تتدلل على الله وبحيث تعتقد أن الله يغفر الذنوب جميعا ولا إشكال، ولا يزدك أيضا في يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، يجعلك دائما في حالة بين الخوف والرجاء. وهذا الشأن المربي، الأب عندما يربي أولاده ينبغي أن يضعهم في حالة وسطى، المرشد كذلك، وهذا ما يفعله كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يسلك القرآن هذا السبيل إلى هذه الغاية؟ يسلك القرآن الطريق إلى هذا الأسلوب التربوي بطريقتين اثنتين. الطريقة الأولى أنه عندما يتحدث إلينا عن الكافرين والجاحدين وما أعد الله لهم من عقاب، أو عن الجانحين عموما والفاسقين وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من عقاب، يصفهم بأسوأ صفاته، بحيث أنك إذا قرأت هذه الصفات ووقفت عليها تقول في نفسك لا، أنا ولله الحمد لست من هؤلاء الناس، أنا لم أبلغ إلى هذه الدرجة من السوء. ولكنه جل جلاله عندما يصف بالمقابل الصالحين من عباده المستقيمين على أوامره يصفهم هم الآخرين بأعلى صفاته وبأسمى ما امتازوا به من أعمال. فعندما تتأمل حالهم تقول والله أنا لست من هؤلاء أيضا، لم أبلغ شأو هؤلاء. وهكذا إن نظرت إلى أولئك السيئين وما ينعتهم الله به تقول الحمد لله أنا لست من هؤلاء. وعندما تقرأ حال أولئك المستقيمين الملتزمين أوامر الله وما يصفهم الله به وتقيس هذه الصفات على نفسك تجد أنك مقصر في جنب الله عز وجل. إذا أنت من أي الفريقين؟ يشدك الأمل إلى أن تصبح من هؤلاء الصالحين، وفي نفس الوقت يشدك الخوف إلى أنك ربما تكون من أولئك. ولكن هذا الأسلوب يمنعك من أن تزج نفسك في يأس وقنوط من رحمة الله، أو أن تنساق إلى مستوى التدلل على الله سبحانه وتعالى. ولنضرب بعض الأمثلة. يتحدث الله عز وجل عن بعض من استحقوا عقابه يوم القيامة، وهذا يتكرر في كتاب الله عز وجل. يقول يتساءلون عن المجرمين، أي الملائكة يوم القيامة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر وسقط اسم من اسماء الجحيم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. عندما تصغي الى هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء المجرمون عن انفسهم ويقوله رب العالمين على لسانهم تقول في نفسك لا انا ولله الحمد لم اصل الى هذا السوء، لانه ماذا يقولون عن انفسهم وماذا ينقل الله عنهم؟ لم نكن من المصلين، يمكن واحد يقول والله انا منهم صحيح ولا يصل، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. اسوا من هيك لم يكن، من هكذا لم يكن. فانت تقول في نفسك انا ولله الحمد لست من هؤلاء الناس. لكن انظر عندما ينعت الله عباده الصالحين ايضا ينعتهم باعلى صفاتهم، فيقول مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما والذين الى اخر السوره. عندما تصغي الى هذه الصفات وتنظر الى نفسك تجد انك متقاصر عن هذه الدرجه، اذا انت مصنف مع من لا تعلم. هذه حاله تربويه يظهرنا القران امامها حتى لا يجرنا اليأس الى القنوط ولا يرفعنا الدلال على الله سبحانه وتعالى الى تصور ان الله سيغفر الذنوب جميعا. مثلا كذلك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. انظر إلى مجموع هذه الصفات وانظر إلى نفسك تجد أنك لست من هؤلاء الناس الذين أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يقل الذين يصلون، كلنا نصلي ولله الحمد، لكن هل أنت من الخاشعين في صلاتك؟ لست من هؤلاء. ولكن في الوقت ذاته عندما ينعت الله سبحانه وتعالى المجرمين ينعتهم بأسوأ صفاتهم، فتقول لا أنا أيضا لست من هؤلاء الناس، أنا لم أبلغ إلى هذه الدرجة من السوء. والقرآن دائما هكذا، إن عرضت نفسك على صفات الصالحين تجد نفسك مقصرا عنهم، وإن عرضت نفسك على صفات الطالحين تجد نفسك خيرا منهم، وهكذا تكون في حالة وسطى حتى تكون دائما خائفا متحملا راجيا خائفا. وهذا هو المنهج التربوي الأمثل الذي ينبغي أن يضبط الإنسان به نفسه دائما. الطريقة الثانية التي يسلكها القرآن من أجل جعل الإنسان طبعا المؤمن بالله عز وجل سائرا على منهج وسط بين الخوف والرجاء، الطريقة الثانية التي يسلكها القرآن ما هي؟ هي أن ربنا سبحانه وتعالى كلما ذكر الصالحين وذكر ما أعد لهم من عقاب لا بد أن يذكر بعد ذلك الصالحين وما أعد لهم من مثوبة وأجر. هذه عادة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني لا تكاد تجد في القرآن حديثا يذكره القرآن عن الطالحين والفاسقين والكافرين والعقاب الشديد الذي أعده الله لهم دون أن تجد قبل ذلك أو بعد ذلك حديثا عن الفريق المقابل. دائما هذه عادة القرآن. ما السبب؟ السبب أنك عندما تقرأ القرآن وتمر على الحديث عن المنحرفين الفاسقين المستكبرين الضالين المشركين التائهين المعاندين وما ينتظرهم من عقاب يصفه الله يأخذ هوله بالقلوب والنفوس، هذا الكلام من شأنه أن يملأ قلب الإنسان بالخوف، وإذا استمر على هذا المنوال فربما ينسى رحمة الله. لذلك كان من عظيم حكمة الله عز وجل أن يتبع الحديث عن مقت الله سبحانه وتعالى للجاحدين والمستكبرين برحمته سبحانه وتعالى الغامرة التي أعدها للصالحين. فإذا ذكرت رحمة الله ومدى سعتها وكيف أن الله سبحانه وتعالى يغفر للصالحين من عباده وما الذي أعده لهم من مقومات رغد العيش تنتعش. وإذا ذكرت أو ذكرك بحال الآخرين الذين مقتهم الله وأعد لهم العقاب والويل وأسرار الشقوة الدائمة يربد شعورك ويمتلئ قلبك ربما خوفا. فإذا كنت تمزج هذين الشعورين بعضهما ببعض فإنك عندئذ ستبقى على المنهج الوسط، لا تخاف من الله خوفا ييئسك من رحمته ولا ترجوه رجاء شديدا يبعثك على أن تتدلل على الله وتطلب ما ليس لك. ونضرب الأمثلة أيضا لهذه الطريقة الثانية في كتاب الله عز وجل. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا الكلام من شأنه أن يثير الخوف طبعا عند المؤمنين بالله، لا نتكلم عن الملحدين، لكن رأسا بعد ذلك ماذا يقول؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. كلام يخيفك وآخر ينعشك، وهذا هو دأب القرآن دائما. انظروا إلى هذه الآيات: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكر هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. هذا الكلام ماذا يصنع؟ ينعش الإنسان، يوقظ آمال الإنسان برحمة الله، لكن رأسا بعد ذلك ماذا يقول؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني نعم هذا على صراط مستقيم نعم إلى آخر الآيات. دائما التوازن بين هاتين الكفتين مستمر. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. رأسا قال بعد ذلك: وأن عذابي هو العذاب الأليم. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو وقفت عند هذه الآية لفاض قلبك أملا برحمة الله ونسيت الخوف منه، لكن رأسا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. لاحظوا هذا التوازن، دائما الأمر يسير على هذا المنوال، والهدف من ذلك كما قلت لكم أن يكون الإنسان المؤمن بالله عز وجل على حالة وسطى بين الأمل برحمة الله وبين الخوف من عذاب الله، أي أن يمهد في شعوره هذين الأمرين، وأن يقول والله ربي غفور رحيم لكن لا أدري هل يقبلني أم لا يقبلني. هذا هو المظهر الرابع من مظاهر منهج التربية في كتاب الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهذا أهم ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، مظهر الرابع أهم المظاهر. وهنالك وصية لسيدنا أبي بكر توجه بها إلى عمر بن الخطاب قبيل وفاته، عندما علم أن سيدنا عمر هو الذي سيبايع له واختار له سيدنا عمر، أوصاه بهذه الوصية الرائعة. بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: ألم ترى يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليه، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا. ألم ترى يا عمر أنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل، وحق لباطل لا يوضع فيه غدا إلا باطل أن يكون خفيفا. ألم ترى يا عمر أنما نزلت آية الرخاء إلى جانب آية الشدة، وأنما نزلت آية الشدة إلى جانب آية الرخاء ليكون المؤمن راغبا لا يرغب رغبة يتمنى على الله ما ليس له، ولا يرهب رغبة يلقي فيها بيده. ألم ترى يا عمر أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بأحسن صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم، وإنما ذكر أهل النار بأسوأ صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم. نعم، وإنما ذكر أهل النار بأسوأ صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم، يعني أنا لست من أمثالي، لأنه تجاوز إلى آخر. ثم ماذا قال لسيدنا عمر في آخر وصيته؟ قال: فإذا حفظت وصيتي فلن يكون غائب أحب إليك من حاضر من الموت، ولست بمعجز، وإن نسيت وصيتي فلن يكون غائب أكره إليك من حاضر من الموت. هذه الوصية ذكرها سيدنا أبو بكر وأوصى بها عمر قبيل وفاته، وقد ركز على هذا المعنى الذي نقوله. وهذا يدل كما قال العلماء على أن الإنسان في عامة أدوار حياته ينبغي أن يكون حاله بين الخوف وبين الرجاء، يعني أن ينبغي أن لا يرجح الخوف من الله على الرجاء في رحمته، وأن لا يرجح الرجاء في رحمة الله على الخوف من عذابه، ينبغي أن يكون الأمران سواء. وكيف يكون ذلك؟ إن هو أخذ نفسه باستمرار بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، هكذا يكون الإنسان. لكن هذا في عامة أحواله، إذا وجد الإنسان نفسه قد بدأ ينفض يديه من الحياة، وأن قواه قد ودعته وبدأت تتركه، وأنه استسلم للمرض وبدأ يشم رائحة الموت، إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة ينبغي أن يرجح لديه الشعور برحمة الله على الخوف من عذاب الله عز وجل. في هذه الحالة ينبغي أن يتغلب الرجاء بين جوانحه على الخوف. لماذا؟ ذلك لأن الإنسان عندما يكون في ريعان العمر وعندما تكون قوته ملك يديه، هي ليست ملك يديه، لكن عندما تكون قوته موفورة بين يديه، فإن وقوفه بين حالتي الخوف والرجاء يدفعه إلى العمل، يدفعه إلى مزيد من بذل الجهد في سبيل استرضاء الله سبحانه وتعالى. فهذه الحالة تفيده، بينما لو أنه اعتمد على رحمة الله وفضله وعفوه فإن هذا يحمله على التكاسل، يحمله على أن يترك ما قد أمره الله سبحانه وتعالى به، وقوته موجودة، يستطيع أن ينهض ويستطيع أن ينشر ويسير في الطريق الذي أمر الله عز وجل به. لكن عندما يجد هذا الإنسان نفسه قد امتد على الفراش، فراش المرض، ولم يعد يستطيع النهوض بما كان ينهض به سابقا، فما فائدة الخوف؟ ما فائدة أن يملأ قلبه بالمزيد من الخوف من الله، مع العلم بأن خوفه لن يهبه إلى عمل لأنه لم يعد قادرا؟ هنا العبودية بالنسبة لهذا الإنسان تستدعي أن يمد يد الرجاء إلى الله متشفعا بضعفه بهذه الحالة التي هو فيها، يقول: يا رب أنا ضعيف وأنت غني عني وأنت رحيم بي، ستغفر لي ذنوبي ولو كان زبد البحار، إلى آخر ما هنالك. تلك هي الحكمة من هذا الأمر، وهذا المعنى يتجلى في أبيات تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قالها قبيل وفاته وسئل: كيف حالك؟ فقال: أراني إلى الله مقبلا وعن الدنيا راحلا، فلا أدري أأنا راحل إلى رحمة الله فأهنئ نفسي أم إلى سخط الله فأعزيها. ثم قال هذه الأبيات: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن العبد لم تزل تجود وتعطي منة وتكرما. هذا الكلام جيد في مثل هذه الحال، لكن الشاب الجلد الذي يستطيع أن يغامر في سبيل الله ويستطيع أن يصبر ويصابر ينبغي أن يتذكر خوف الله سبحانه وتعالى حتى يقاوم خوفه لهيب غرائزه. الإنسان في حالة قوته غرائزه تكون مهتاجة، فهو بحاجة إلى شحنة من المخاوف من الله حتى تتغلب هذه الشحنة على غرائزه. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن يضع الخوف من الله نصف عينيه، لكن لا بأن ييأس من رحمة الله. أيضا هذا ما ينبغي أن يكون. هنالك بعض الشباب التائبين إلى الله والعائدين إلى رحاب الله، الواقع نعتز نحن من جانب بمشاعرهم هذه، لكن في الوقت ذاته ينبغي أن ننبههم إلى أن الله أرحم من أن يكون كذلك. يكون الواحد منهم مسرفا على نفسه فيما مضى، ثم إنه يصطلح مع الله سبحانه وتعالى ويعود إلى رحابه ويلتزم أوامره، يظن يذكر الماضي ويذكر انحرافاته وفسوقه وعصيانه، ويتعاظم ذلك كله عليه، ويجد أن هذه المعاصي التي اقترفها أكبر بكثير من أن يغفرها الله له، وربما دخله الشيطان أيضا فوسوس إليه وعظم وبالغ في تصوير معاصيه هذه. فكثيرا ما يظن الواحد من هؤلاء أن الشيء الوحيد الذي يطهره من هذه المعاصي أن يبحث عن من يقيم عليه حدا، لأنه ارتكب فيما مضى ربما موجبات حد. نعم، ويسأل: كيف السبيل إلى أن يعني يقام علي حد؟ أنا اقترفت في يوم من الأيام موجبات الحد، وإلى أين أذهب حتى يقام علي حد؟ وبعض منهم يسألونني يعني يستفتونني في أن يذهبوا إلى بعض البلاد التي يقال إن الحقوق إن الحدود الإسلامية تقام فيها ليذهب هناك فيقر على نفسه فيقام عليه. هذا التصور خطأ في ميزان التربية القرآنية التي تضعنا في حالة وسطى بين الخوف من سخط الله عز وجل والأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. اذكر قول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. اذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن فليحملك خوفك على شيء آخر، على أن تجعل بقية أيامك أياما طاهرة، دعك من الماضي، انسى الماضي، واعتقد أنك مثل اليوم ولدت أمك، الماضي غسله الله لك، لكن استفد من خوفك من سخط الله للمستقبل. يعني اجعل من خوفك من الله حافظا على أن تراقب على نفسك من اليوم فصاعد أن لا تعود إلى تلك المعاصي والنسب. فإن أنت وفقت لهذا فالماضي منفصل عنك. نعم. ومن آداب الشريعة الإسلامية أن الإنسان إذا ارتكب موبقة من الموبقات حتى لو لم يتب أن لا يعترف وأن لا يقر على نفسه. ما دام أن الله قد ستره فليستر نفسه. ما دام أن الله قد ستره فليستر نفسه. والناس الذين من حوله مكلفون أن يعينوه أيضا على الستر. يعني لو أنك رأيت إنسانا اقترف معصية تستوجب حدا، هل الأدب أن تستره أم أن تأخذ بيده إلى القاضي وتشهد عليه؟ الأدب الإسلامي أن تستره وأن تكون عونا له على أن يستر نفسه، سواء كنت قريبا أو بعيدا منه أو صديقا أو عدوا. نعم. الإنسان الذي كلفه الله أن يستر نفسه أيضا كلفه أن يستر من باب أولى أخاه، ولا فرق بين الرجل والمرأة خلافا لما يتصوره بعض من توجد بقايا من تصورات الجاهلية في حياته. فالرجل يمكن أن يعصي ودواؤه إذا عصى الله أن يتوب، والمرأة أو الفتاة يمكن أن تعصي الله ودواؤها إذا عصت الله لها سبحانه وتعالى أن تتوب. وكما أن المجتمع مكلف بأن يستر العاصي ويعينه على التوبة والرضا السرور، كذلك المجتمع مكلف بأن يستر المرأة أو الفتاة إذا عصت الله سبحانه وتعالى، إن كان أبا إن كان أخا أيا كان هذا القريب. وهذا شيء معروف في شرع الله سبحانه وتعالى ودينه أيها الإخوة. هذه نهاية حديثنا عن منهج التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بالموضوع الآخر وبقي لنا موضوعان اثنان في علوم القرآن، أجيب على بعض الأسئلة التي وردتني. نعم. المهم منها يعني لا أجيب كثيرون هم الذين اتصلوا بي وطرحوا علي أسئلة حول محاضرة ألقيت في مكتبة الأسد. لا هي ليست محاضرة كما أنا ما سمعت، ولكن الناس الذين اتصلوا بي والذين يسألونني يقولون كلام غوغائي بعيد عن الثقافة بعيد عن المستوى اللائق، كله سخرية بالتراث والدين والعلم ودون أي انضباط بآداب الكلام والمحاضرات وما إلى ذلك، والكلام من أوله إلى آخره يتجه إلى السخرية بدين الله والسخرية بكتاب الله والسخرية بأحكام الشريعة الإسلامية. ليس هذا محل الشاهد، محل الشاهد أن معظم الإخوة الذين يسألونني هذا السؤال يتصورون أن المحاضرة أو أن هذا الكلام الغوغائي ما دام ألقي في مكتبة الأسد فمعنى ذلك أن الدولة هي التي خططت لهذه المحاضرة. هذا تصور خطأ أيضا. ليس معنى أن محاضرة ألقيت في مكتبة الأسد وهي مكتبة يعني قاعة تعود إلى الدولة، ليس معنى ذلك أن الدولة هي المسؤولة أبدا بشكل من الأشكال. هذه المواقف الأوقاتية الهابطة كما بلغني من جماهير كبيرة من الناس المسؤولون عنها الذين أقاموا هذا الحفل، والذين أقاموا هذا الحفل لا علاقة لهم لا بوزارة الثقافة والإرشاد ولا بالمسؤول، الذين أقاموا هذا الاتحاد المسائي. الاتحاد المسائي طلب أن يستعير قاعة مدرج مكتبة الأسد، قيل لهم تفضل، وشاء الاتحاد المسائي أن يملأ هذا الحفل بغوغاء وأن يأتي هذا الإنسان الذي يقولون لي عنه إنسان مهندس لا علاقة له في الدين من قريب ولا من بعيد، وأخذ يقول كلاما لا تدري هل هو من الشرق آكل أم من الغرب أم من أي طريق، كان الإنسان يعني يهدي كلام هابط شكلا ومضمونا وموضوعا إلى آخره، حتى العربية ليس لإنسانه أي نسب إليه. طيب نحن لا نحمل المسؤولين هذه، لا نحمل الاتحاد النسائي، وإنما كان من المسؤولين إعارة هذه القاعة لا، ولكن نحن نقول فعلا كان على الاتحاد النسائي ما دام مهتما بالثقافة وما دام مهتما بتغذية هذه الأسرة الإسلامية العربية في مجتمعنا السوري، ما دامت مهتمة بهذا كان عليها أن تملأ هذا المنهج أو هذا البرنامج بأناس متخصصين، بأناس علماء، بأناس إذا تكلموا أفادوا، لا بأناس إذا تكلموا تقززت منهم الأسماع وتقززت النفوس. كان على الاتحاد الثاني أن يفعل ذلك. يعني مثلا الحديث عن حقوق المرأة، عن المرأة، عن مكانة المرأة في الإسلام عندنا في مجتمعنا ولله الحمد، أنا أقول أساطير ولا مانع نذكر أسماء، جامعة كلية الشريعة أساتذة، صديقنا الدكتور وهب الفحيل الإنسان الذي ألف موسوعة الفقه الإسلامي كان يمكن مختص أن يقول الكلام المفيد فيها، ساتر لآخرين كلهم كان ممكن أن يقولوا الكلام المشرف المفيد المثقف الذي يرفع رأس، نعم من كل النواحي عربية ثقافة تراثا إسلاميا إلى آخره. طبعا ممكن بعض ممكن يقول طيب وأنت أليس من المعقول أو من المنطقي أن تكلف أنت بهذا؟ لا أنا غير وارد، لأنهم يخشون أن ينتصر الإسلام على لسانه وهذه مصيبة، هذا ما يخسره يعني الاتحاد النسائي بخاص لغتي أنا تكلمت وانتصر الإسلام على لسانه وتبين أن الإسلام هو الذي رفع شأن المرأة، وعندئذ تكون الخسارة من وجهة نظر الاتحاد النسائي خسارة كبيرة جدا جدا، ما لازم ينتصر الإسلام. المهم أنني أريد أن أقول شيئا، ما ينبغي دائما أن نحيل الأمور إلى مسؤولين، كثيرا ما تكون يعني أسابيع ثقافية ندوات تنهض بها فئات لا علاقة بالدولة، صحيح مكتبة الأسد مؤسسة حكومية والواقع أننا نعتز بهذه المؤسسة ونرفع رأس بها عاليا لا شك في هذا، لكن في كثير ما كثير من الأحيان تعار هذه القاعة أو هذا المدرج إلى أناس آخرين. نعم، وأنا مع الإخوة في انتقادهم ضمن الحدود التي ذكرتها لكم، هي مسؤولية الاتحاد النسائي هذه الغوغائية، هذا الكلام الحاضر الأرعن الذي بعث التقدس والاشمئزاز من العقول فضلا عن النفوس هي التي تتحمل مسؤوليات الاتحاد النسائي. نعم، هي التي تتحمل هذه المسؤوليه. ومع ذلك دائما نحن نقول الندوات هي ام الحوار، وقدسيه الندوات تاتي من ان هذه الندوات دائما تتوج بماذا؟ بحوار. لكن طبعا هؤلاء الاخوه الذين يتكلمون يقولون لم يمكن الاخوه السامعون من اي كلمه سوى، سمعوا كلاما غوغائيا هابطا، سمعوا كلاما لا معنى له اطلاقا بشكل من الاشكال، ولا رصيد له ولا غالب له، حتى اذا انتهى قبل الحوار ولم يمكن احد من ان يقول كلمه. هذه ايضا مشكله اخرى. على كل ايها الاخوه، نحن نعاني من مشكله كبيره جدا جدا جدا، نحن كشعب نعاني، هي ان الاسلام غريب بين المسلمين. ولا اعتقد ان غربه الاسلام في العالم الغربي اشد من غربته في كثير من بقاع المسلمين. نحن مسلمون، الاتحاد النسائي ينتمي كل افراده كل فئاته الى الاسلام. وقلت لكم في الاسبوع الماضي السيد الرئيس قال واكد وكرر هذا الكلام اكثر من مره، العرب انما اوجدهم الاسلام، ولولا الاسلام لما وجدت الامه العربيه. ليست العروبة هي التي أولدت الإسلام كما يقول بعض القوميين أبدا، وإنما الإسلام هو الذي أولد العروبة. فكيف لا نعمل بالإسلام؟ وعندما نقول ما هو الإسلام؟ الإسلام هل هو الشعار مزوق نضعه على صدورنا؟ الإسلام سلوك، الإسلام التزام، الإسلام أخلاق. قل الإسلام واطرح منه السلوك، واطرح منه الأخلاق، واطرح منه الضوابط، تجد لا شيء. نعم، الإسلام هو هذا. فمطلوب من فئات هذه الأمة، من كل من ينهضون بنشاط نسائي أو رجالي أيا كان، مطلوب من هؤلاء الناس أن يدركوا الإسلام وأن يعلموا أن سر وجودهم إنما هو بهذا الإسلام. وإذا اعترفوا بذلك فينبغي أن يعلموا أن الإسلام ليس عبارة عن كلمات، الإسلام عبارة عن سلوك. سلوك، أنا إذا قلت إسلام إسلام وجملت به كلامي، سلوكي كان مخالفا للإسلام، أخلاقي كانت مخالفة للإسلام، توجهي لباسي مظهري عملي فلسفتي كل ذلك كان مخالفا للإسلام، فأي علاقة بيني وبين الإسلام عندك؟ وهكذا. فنحن هذه هي المشكلة التي نعاني منها. والمطهر عندما نتكلم عن تاريخ المطهر في كل الاسلام، وعندما نتكلم عن المطهر عند الغربيين، هذا وحده يشكل مقياسا يقتضينا ان نرفع راس عاليا بديننا وان نعتز باسلامنا، على خلاف ما يتصوره زيفا وبهتانا الاخر. ايها الاخوه، والله الذي لا اله الا هو، ما دفنت المرأة في قبر أشد ظلما وظلاما وسوءا وامتهانا من القبر الذي حفره لها الغرب. وما ارتفعت المرأة إلى مستوى باسط من الكرامة والسخط والعز على سلم كسلم الإسلام. ونحن إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذين البحثين الباقيين في سلسلة دروس علوم القرآن سنبدأ بدراسة المرأة. المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال ما قد كتب، وهو آخر أو أواخر كتاب لي، ولله الحمد هذا الكتاب عما قريبا سينتشر بلغات شتى في أطراف العالم كله. نعم، المرأة إذا أردنا أن نتبين قدسية الإسلام نتبينه من خلال موقفه من المرأة. لكن اللاتي تقر الواحدة منهن من الإسلام ولا تريد أن تستنطق الإسلام من خلال المختصين بالإسلام، هؤلاء أعداء لله عز وجل. وهن قبل ان تكون الواحده منهن عدوه لدين الله عدوه لنفسها. هذا شيء واضح ولسوف يتضح ان شاء الله. نعم. المهم ان نعلم ان هنالك اناس كثيرين يعني يتكلمون بحريه يقيمون ندوات ويقيمون كذا، ما ينبغي ان نقول انه هذه الندوه من وراءها مسؤولون، ابدا المسؤولون بريئون من هذا. نعم. ولكن في الناس هابطون وفي الناس مرتفعون وفي الناس من لا يقربون الا من الكلام الغوغائي الذي يثير التقدد وهكذا. نعم. اذا الان انتهينا من الحديث عن منهج التربيه في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي ياتي من بعض عنوانه النزعه الانسانيه في القران، وهذا الموضوع هو احد موضوعين باقيين لنا.